إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في باب فضل اتباع الجنائز، وذكر البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة. نسمع الحديث أولا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول: حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: من تبع جنازة فله الدراهم. وقال أثر أبو هريرة علينا وصدقت يعني عائشة أبا هريرة، وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لقد فرطنا في قوارير كثيرة، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو النعمان هو محمد بن الفضل السدوسي البصري، وهو ثقة، توفي سنة 24 و200، وكان قد اختلط، لكن البخاري والأئمة سمعوا منه قبل الاختلاط، أنه قال: حدثنا جرير بن حازم هو أبو النضر البصري من الطبقة السادسة، وهو ثقة، وكان أيضا اختلط، لكن حجبه أولاده فلم يضر اختلاطه، أنه قال: سمعت نافعا هو مولى ابن عمر، نافع أبو عبد الله المدني، يقول: حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: من تبع جنازة فله قيراط. إذن أبو هريرة حدث بفضل اتباع الجنائز، وله قيراط أي له أجر عظيم، لأن القيراط عندهم شيء عظيم، ويأتي تفسير القيراط. ابن عمر رضي الله عنه لما سمع هذا عن أبي هريرة استنكره وقال: أكثر أبو هريرة علينا، يعني أكثر من ذكر الأحاديث، حتى وصل إلى هذا الحد أن من تبع الجنازة له هذا الأجر العظيم، قيراط. وهذا ليس اتهاما من عبد الله بن عمر بأبي هريرة، ليس اتهاما له، يعني هو ما كذبه وما اتهمه بالكذب، وإنما ربما الإنسان يسهو، يغلط، يخطئ، يدخل عليه حديث في حديث، هذا يحصل كثيرا، يدخل عليه فضل في فضل ابن عمر، استنكر ذلك ورده وبين، قال: أكثر علينا، أكثر أبو هريرة علينا، كأنه ما قبل هذا. لكن أبو هريرة رضي الله عنه حافظ ومتقن، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالحفظ، فمثله لا يتهم لا بالوهم ولا بالغلط ولا بإدخال حديث في حديث. لكن هكذا ظن عبد الله بن عمر، وسيأتي تأكيد أن أبو هريرة ما غلط، ولذلك عائشة رضي الله عنها صدقت أبو هريرة. عبد الله بن عمر أرسل إليها، وأبو هريرة أيضا سألها حتى تؤكد حديثه أنه قاله عليه الصلاة والسلام، فعائشة رضي الله عنها صدقت أبا هريرة فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول. أبو هريرة ما وهم، ما غلط، ما أخطأ، هذا الحق وصحيح. عبد الله بن عمر حينئذ لم يكابر كما يحصل من كثير من الناس، إذا قال رأيا ثبت عليه حتى ولو تبين خطأه. لما تبين لعبد الله بن عمر أن أبا هريرة لم يغلط في هذا الحديث، قال رضي الله عنه: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. الله أكبر، أي كثير من الجنائز ما تبعناها، كثير من الجنائز تركناها ما تبعناها إلى المقبرة، ففرطنا في القراريط هذه. هذا الحديث لم فيه فضل اتباع الجنائز، قال له فله قراط، ويأتي تفسير وتوضيح أكثر لهذا إن شاء الله في اليوم الذي بعده. ثم قال البخاري فرطت وضيعت من أمر الله، وهذا على طريقة البخاري المعروفة أنه يفسر دائما أو غالبا يفسر الألفاظ الغريبة الواردة في الأحاديث يفسرها بما جاء في القرآن، لأن فرطت جاء هذه في القرآن سورة الزمر، فرطت أي ضيعت، وهنا فرطنا في قراريط أي ضيعنا قراريط كثيرة بترك اتباع الجنائز، هذا المراد. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب من انتظر حتى تدفن، أي ما له من الفضل، لأن الجنازة فيها أمران، أن ينتظر الإنسان حتى يصلي عليها، ثم أن ينتظر حتى يدفنها. إذن عندنا أمران، أن نشيع الجنازة إلى أن نصلي عليها، الأمر الثاني أن نشيع الجنازة وأن نتبعها إلى القبر حتى تدفن، وهذا له فضل وهذا له فضل، هذه شفاعة وهذه شفاعة. فمن صلى على الجنازة له قراط، ومن صلى عليها ثم شيعها إلى أن تدفن فله قراطا، هكذا هذا ملخص ما سيأتي في الأحاديث. فإذا ما هو الأفضل؟ الانتظار حتى تدفن، هذا الأفضل، هذا الأفضل لك أنت أيها الحي، لأنك سوف تحصل قراطا ثانيا، قراطا آخر، وأيضا فيه فضل ومنفعة للميت، لأنك سوف تشفع فيه مرتين، سوف تشفع له في صلاتك وسوف تشفع له في دعائك، أي في دعائك عند القبر. فإذا هذا فيه مصلحة للميت من وجهين، وفيه أيضا مصلحة للحي من وجهين، فالحي يأخذ قيراطين والميت ينال شفاعتين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن هذا هو الأفضل، لو صليت ومضيت ما في بأس، والبخاري بيّن ذلك في الباب المتقدم، بيّن رحمه الله أن من صلى وانصرف ما في بأس يأخذ قراطا واحدا، ولكن الأفضل أن ينتظر، لذلك عقد هذا الباب، الأفضل أن ينتظر يصلي عليها ثم يتبعها إلى أن تدفن، هذا أفضل. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلم قال قرأت على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله تعالى عنه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي قال حدثنا يونس قال ابن شهاب وحدثني عن الرحمن الأعرج أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى فله قراط حتى يصلي من شهد الجنازة حتى يصلي فله قراط ومن شهدها حتى تدفن كان له قراطان ومن شهد حتى تدفن كان له قراطان قيل ومن قراطان قال مثل جبل عظيم كلمة حاء عندك؟ ما هي عندنا في المصحف؟ ما هي موجودة؟ وما أشار إليها في الهامش إذن هؤلاء وضعوها اجتهادا ربما موجودة النسخة اللي معك هذه إيش الفتح نعم الله أعلم قد تكون في بعض النسخ موجودة وليست موجودة في بعضها الآخر وكلمة يصلي عندي حتى يصلي عندكم يصلي وماذا قال في الحاشية الأكثر رواية من يعني رواية الحديث ولا رواية رواة الصحيح، لابد من البيان، يعني هل هي نسخ البخاري ولا كتب الحديث؟ الله المستعان. على كل حال نرجع إلى القصة لنبين هذه الأشياء في الغالب. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي أنه قال: قرأت على ابن أبي ذئب ومحمد بن عبد الرحمن العامري المدني الفقيه الإمام، قال عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. حافظ بن حجر فتح الباري: لم يسق البخاري لفظ رواية أبي سعيد، أي أبي سعيد المقبوري، ولفظه عند الإسماعيلي أنه سأل أبا هريرة ما ينبغي في الجنازة فقال: سأخبرك بما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: من تبعها من أهلها حتى يصلى عليها أو حتى يصلي عليها فله قيراط مثل أحد، ومن تبعها حتى يفرغ منها أو يفرغ منها فله قيراطان. وهذا اللفظ جيدا في توضيح، في توضيح، في توزيع القناطر هذه. من تبع الجنازة حتى يصلى عليها له قيراط، من تبع حتى تدفن فله قيراط. ولا شك والله أعلم في نظري أن هذا القيراط مترتب على الصلاة وليس على مجرد الاتباع، لأن الاتباع وسيلة، الغاية الصلاة، المقصود الصلاة. فقول من تبعها حتى يصلي، إذن هذا المقصود الصلاة. ولذلك لو جاء شخص قال: أنا أتبع الجنازة ولا أصلي عليها، نقول: ليس لك شيء، لأن الميت ماذا استفاد منك؟ إنما المقصود الصلاة. ولذلك هنا قال أيضا: حتى في الاتباع الثاني، المقصود أن يفرغ من دفن الميت وأن يقف عليه هذا المصلي، يقف عليه يدعو له بالتثبيت. ولذلك قال: حتى يفرغ منها. وظاهر هذا ومفهومه أن من رجع قبل أن يفرغ منها ليس له شيء. ومن هنا نعرف الخطأ الذي يقع فيه بعض العامة مع الأسف لجهلهم، أنهم ينصرفون قبل أن يدفن أو قبل أن يفرغ من دفن الميت. وتعرفون لماذا ينصرفون؟ من باب تجهيز الصفوف هذه اللي تفعلونها عند بوابة المقبرة في لتقبل العزاء. بعضهم عنده هذا الصف وهذه الصفوف وهذه الزحمة التي يفعلونها عند البوابة، هذه أهم من غسل الميت ومن تكفينه ومن الصلاة عليه ومن تشييعه ومن دفنه. هذا الذي جاءت به الشريعة، وهذا اللي رتب عليه الأجر ورتب عليها الأجر والفضل، وهي التي فيها المصلحة والمنفعة للميت، وربما فرطوا في كثير منها إلى أجل هذه البدع. والله المستعان. رأينا هذا، رأينا بعض هؤلاء العوام يتركون الميت ويتركون القبر ويتركون وينصرفون، يذهبون عند البوابة من باب التجهيز، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن شبيب ابن سعيد. أحمد بن شبيب الحبطي البصري، وهو صدوق من الطبقة العاشرة، توفي سنة 29 و200، وأخرج حديث البخاري وأبو داود في الناسخ والنسائي أنه قال: حدثني أبي. أبوه شبيب بن سعيد التميمي الحبطي البصري. قال الحافظ في التقريب: لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد عنه لا من رواية ابن وهب. وأخرج حديثه أيضا نفس من أخرج لابنه البخاري وأبو داود في الناسخ والنسائي. قال الحافظ المقدمة: أخرج البخاري من رواية ابنه عن يونس أحاديث، ولم يخرج من روايته عن غير يونس ولا من رواية ابن وهب عنه شيئا، لأن له اختصاص بيونس، يونس بن يزيد الأيلي. ويونس بن يزيد الأيلي كان يعيش في مصر، وكان هذا شبيب بن سعيد من أهل الكوفة من أهل البصرة من العراق يسافر إلى مصر يتجر، فالتقى هناك بعلماء مصر وأخذ عنهم. ممن أخذ عنهم؟ يونس بن يزيد الأيلي، وله اختصاص به، وأيضا تلاميذ له في مصر أيضا. هناك من أخذ عنه من أهل مصر منهم عبد الله بن وهب، ولكن الذي يظهر طب لماذا هو إذا روى عنه عبد الله بن وهب ثقة ثبت متقن، ولكن إذا روى عن شبيب بن سعيد ضعيف فيه. وشبيب بن سعيد أصلا ما خرجه البخاري إلا من رواية ابنه أحمد. يقول حافظ إن ربما أنه لما كان شبيب في مصر كان يحدث من حفظه، ليست معه كتبه وصوله، يحدث من حفظه فتقع له أوهام، وعنها وعن وهذه الأوهام أخذها عنه ابن وهب، لذلك ضعف فيه. ولكن لما يكون في البصرة في بلده وعند أصوله وكتبه يحدث عنه ابنه، فحينئذ يحدث من أصوله. وهذا ننتبه لها، إن الراوي أحيانا إذا حدث في غير بلد تقع له أوهام لأنه يحدث من حفظه، وهذا في الغالب، إلا ندرة من الحفاظ المتقنين الذين إذا حدثوا في بلدهم في غير بلدهم الحفظ واحد والتحديث واحد، منهم البخاري رحمه الله ما يختلف حديثه وغيره من الأئمة الحفاظ. فهذا الكلام في شبيب بن سعيد. توفي 86 ومئة، أنه قال حدثنا يونس بن يزيد قال ابن شهاب الزهري وحدثني، هذا عطف على رواية سابقة، وحدثني عبد الرحمن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى فله قيراط. من شهد الجنازة أي عند خروجها من أهلها حتى يصلى أو حتى يصلي يعني عليها فله قيراط، ومن شهد يعني من شيع الجنازة حتى تدفن. وقلنا تدفن هنا يفرغ من دفنها كما وضحته الرواية الأخرى رواية أبي سعيد المقبول كان له قيراطان. قيل لأبي هريرة وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. الله أكبر، أرأيتم إلى فضل الله، إلى الأجر العظيم، إلى هذا الثواب الجزيل الذي أخذه من صلى على الجنازة ومن تبعها حتى تدفن. إذن هذه ما ينبغي التفريط فيها وما ينبغي التكاسل عنها، هذا فضل عظيم، لأنك إن صليت عليها وتبعتها حتى تدفن خرجت بجبلين عظيمين من الحسنات. وجاء في بعض الروايات تشبيه هذا الجبل بجبل أحد، جبل أحد في المدينة. وأيضا هذا من فضل الله وإحسان الله عز وجل أيضا، ليس على الحي فقط وإنما أيضا على الميت، لأنه رغب المؤمنين في العناية به وفي الصلاة عليه وفي تشييعه وفي الدعاء له بعد دفنه، رغبهم بهذا الأجر. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الأحياء وعلى الأموات، والحمد لله. ثم قال رحمه الله باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز. البخاري عقد تبويبا قبل ذلك فقال باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز، وهنا قال باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز. والحديث واحد، لكن الفرق بين المسألتين أنه أراد في الباب الأول أن يبين أن الصبيان كيفية صف الصبيان مع الرجال، لأن ابن عباس وكان صغيرا يقول في الحديث وأنا فيهم أي في صفوفهم. وفي التوبيب الذي معنا الآن هذا يريد أن يثبت شرعية صلاة الصبيان مع الناس في الجنازة، يعني يريد أن يثبت أصل الشرعية. والبخاري رحمه الله له دقة يفرق أحيانا بين التراجم، مع أن الحديث واحد والدليل واحد لكن المسائل تختلف، وإن كان بالاختلاف اختلافا يسيرا، لكن هذا يدل على دقته ودقة فقه رحمه الله. نعم نسمع الحديث. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبرا فقالوا: هذا دفن أو دفنت البارحة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وصفر خلفه ثم صلى عليها. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، هو الدورقي، وهو ثقة حافظ، توفي سنة 250 و200، أنه قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير. يحيى بن أبي بكير الكرماني، وهو من أهل الكوفة في الأصل، نزل بغداد، وهو ثقة من الطبقة التاسعة، توفي سنة 800، وحديثه في الكتب الستة. ويحيى بن أبي بكير هذا البغدادي لا يلتبس عليكم بيحيى بن عبد الله بن بكير المصري، يأتي في الحديث الذي بعده تشابه في الأسماء، لكن فقط كلمة أبي هذه. قال: حدثنا زائدة، زائدة بن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي، وهو ثقة ثبت صاحب سنة، توفي سنة 61 و100، غازيا الروم، يعني توفي في الجهاد. أنه قال: حدثنا أبو إسحاق الشيباني وسليمان بن سليمان الكوفي، تقدم عن عامر والشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قبرا، إلى آخر الحديث تقدم معنا. هذا الحديث فيه إثبات شرعية صلاة الصبيان مع الناس عن عبد الله. قال: فصففنا خلفه. ثم قال رحمه الله: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد، أي هذا مشروع وهذا مشروع. إن صلينا على الجنازة في المسجد فلا بأس، وإن صلينا عليها في مصلى خاص بالجنائز فلا بأس، ولو صلينا عليها في مصلى العيد فجائز والحمد لله، ولو صلينا عليها في أرض فضاء في أي مكان طاهر لا بأس، ولو عند المقبرة ما في بأس. لذلك الصلاة بالمصلى مشروعة، بالمسجد مشروعة، ولكن الأفضل أن يكون هناك مكان يخصص للصلاة على الجنائز. وقد ذكر بعض العلماء أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان في الجهة الشرقية منه مصلى خاص بالجنائز، وكان هذا المصلى لصيقا بالمسجد، يعني من جهة البوابة بالضبط، يعني تقريبا من جهة البوابة التي تفضي بك إلى البقيع، آخر بوابة التي عند القبر، عند القبر الشريف، يعني الذي الآن يزور القبر الشريف يأتي من جهة باب السلام المقابل لباب السلام، البوابة الثانية، هناك كان مصلى الجنائز في الجهة الشرقية هذه. وأيضا لماذا طبعا هذا المكان؟ لأن هذا المكان كان قريبا من البقيع من المقابر، فكانت الجنازة يؤتى بها إلى هذا المصلى، يصلي عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يشيعونها إلى البقيع، والله أعلم. يأتي ذكر لهذا المصلى إن شاء الله في الأحاديث. وبعض العلماء كره الصلاة على الجنازة في المسجد، منهم مالك وغيره كرهوا هذا، ولكن الجمهور على الجواز وهو الصحيح. ولما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو آخر العشرة المبشرين بالجنة وفاة، توفي في خلافة معاوية، جيء لما صلي عليه، فعائشة رضي الله عنها طلبت أن تصلي عليه مع الناس، فجيء بجنازته إلى المسجد، المسجد النبوي، وصلى عليه الإمام وصلت عليه عائشة، فأنكر الناس، أنكروا دخول الجنازة إلى المسجد، وأنكروا الصلاة عليها في المسجد أيضا. فعائشة رضي الله عنها، بعض الصحابة أنكر ذلك، لأن كانوا يصلون على الجنائز في مصلى خاص خارج المسجد، فعائشة رضي الله عنها هي التي طلبت هذا، وقالت: ما أسرع أن نسي الناس، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم على سهيل بن بيضاء صحابي إلا في المسجد. والحديث أخرجه مسلم فالصحابة والتابعون وأهل المدينة لما أنكروا هذا دخول الجنازة في المسجد والصلاة عليها شربت عليه وقالت إن النبي صلى على هذا الصحابي سهيل البيضاء رضي الله عنه في المسجد، نسيتم؟ فهذا دليل على أن الصلاة على الجنازة في المسجد ما فيها بأس، ما فيها حرج. والآن الناس طبعا الآن لا يكادون يصلون على الجنائز إلا في المسجد، والله المستعان. نعم، نسمع الحديث الأول. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن مكيب قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة أنهما حدثاه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم النجاشي صاحب الحبش في اليوم الذي مات فيه، فقال: استغفروا لأخيكم. عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليهم أربعة. الحديث الذي بعده. حدثنا إبراهيم بن منكر قال: حدثنا أبو مروة قال: حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برجل منهم وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. قال الإمام البخاري: حدثنا يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الله بن بكير المصري أنه قال: حدثنا الليث وابن سعد عن عقيل وابن ابن خالد بن عقيل الأيلي عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم النجاشي صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه، في اليوم الذي مات فيه، فقال: استغفروا لأخي. قالوا عن ابن شهاب ثم وصله قال في الإسناد الثاني قال: إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليهم أربعا. المصلى هنا مصلى العيد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما أخبر بوفاة النجاشي أمر الناس بالخروج من أجل أن يصلوا عليه صلاة الغائب، فالظاهر المصلى هنا مصلى العيد حتى يجتمع الناس، والله أعلم. الحديث الثاني قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر أنه قال: حدثنا إبراهيم المنذر والحزامي المدني أنه قال: حدثنا أبو ضمرة. أبو ضمرة هو أنس بن عياض بن ضمرة الليثي المدني الثقة، توفي سنة 296 سنة. قال: حدثنا موسى بن عقبة. موسى بن عقبة المدني وهو ثقة فقيه إمام في المغازي، توفي سنة 141. عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برجل منهم وامرأة زنيا. وهذه فيها قصة وفيها مراجعة، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء إليهم وأمرهم بأن يقرأوا التوراة، وهذه فيها قصة طويلة، ولكن هنا البخاري قصرها لأن الشاهد هنا قوله قريبا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. إذن استفدنا هنا أنه في موضع جنائز قريب من المسجد، وقلنا أن هذا الموضع هو الجهة الشرقية جهة البقيع، فالنبي أمر برجم اليهوديين في ذلك المكان قريبا من ذلك المكان، قال في موضع الجنائز عند المسجد. وهذه الأحاديث التي ذكرها البخاري فيها الصلاة على الجنازة بالمصلى، ولكن المسجد ليس فيه ذكر. والدليل حديث عائشة الذي أخرجه مسلم في صلاة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على سهيل البيضاء في المسجد، ولا أدري لماذا البخاري ما أخرج هذا الحديث، والله أعلم. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.